أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. المنافقون يعيشون في صحراء، والشهوات تظللهم مثل سحابة سوداء فيها ظلمات ورعد وبرق. وبالطبع الإنسان في الظلمة بحاجة إلى نور حتى يمشي في الطريق. أصل الكون مظلم، وأصل النفس البشرية أيضا مظلمة، كما لو أن الشمس لم تكن موجودة كانت الظلمات هي التي تلف الأرض. كذلك حينما لا يستفاد من الفطرة والتي هي مثل الشمس في داخل النفس، فإن الإنسان يعيش في ظلمات. المنافقون يعيشون في منطقة التجاذب بين الفطرة الإلهية والتي هي مثل النور للنفس المظلمة للإنسان، وبين الشهوات والرغبات والمصالح وما شابه ذلك، لكنهم لا يستجيبون لفطرتهم بالرغم من أنهم يعيشون في منطقة التجاذب بين الفطرة من جهة وبين الشهوات والمصالح من جهة أخرى، إلا أنهم لا يحافظون على التوازن بينهما، إنما يستجيبون لمصالحهم وشهواتهم مع الادعاء بأنهم يستجيبون لفطرتهم. إذن الفطرة فيهم كما هي بالنسبة إلى المؤمنين وغيرهم، الفطرة تنبض بالنور أحيانا لهم، ولكنهم بدل أن يمشوا على ضوء الفطرة ونورها فإنهم ينزلقون إلى مستنقع الشهوات والرغبات فينطفئ نور الفطرة عندهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم، برق الفطرة قوي، نور الفطرة واسع، ويكاد أن يخطف أبصارهم، لكن كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم، حينما لا يستجيبون له نور الفطرة يظلم عليهم، قاموا يعني توقفوا، وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم ربنا يقول: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. المنافق مشكلته الرئيسية مع بارئه لا مع الناس، وهو يحاول خداع الناس من خلال التظاهر بالإيمان والالتزام بالقيم والمثل والأصول والقواعد، فهو عند الله مكشوف وعند الناس مستور. لكن المسألة الرئيسية أن يكون الإنسان صادقا مع ربه، ما داموا غير متمكنين من ستر نفاقهم كفرهم على الله عز وجل، فما قيمة هذا النفاق؟ المشكلة في الانكشاف أمام الله. ولعل هذا المثال الذي يضربه القرآن ينظر إلى هذا المعنى، هم في صحراء مكشوفة أو كصيب من السماء، كقوم يعيشون في سماء مكشوفة لا تلال ولا جبال تمنعهم وتقيهم. المنافق مضطرب الحال، والسبب في ذلك لا يجد شيئا يلتجئ إليه في ظلمة النفس. يلتجئ الإنسان إلى نور الفطرة، كما أن الإنسان في ظلمة الصحراء يلتجئ إلى جبل، يلتجئ إلى دار، يلتجئ إلى مكان يقيه الحر والبرد والمطر وما شابه ذلك. لكن حينما لا يوجد ملجأ، لا يوجد جبل، لا يوجد كهف، لا يوجد بيت، فالإنسان مكشوف أمام الأنوار، مكشوف أمام الرعد والبرق. والبرق إذا ضرب الأرض فهو يضرب الواقف على الأرض، الإنسان الواقف هناك يضرب، لأن البرق أساسا يضرب كل مرتفع. فإذا لم يكن هنالك مرتفع آخر غير الإنسان فهو يضربه. المنافقون لا يجدون أساسا في داخل نفوسهم يلتجئون إليه، لأنهم خالفوا الفطرة الإلهية. إذن في ملمات الدهر، نوائب الدهر ونوائب النفس ومشاكل النفس، وهي أهم من نوائب الدهر ومشاكلها، لأنهم لا يلتزمون بالقاعدة الصلبة وهي قاعدة الفطرة الإلهية ولا يستجيبون لها، فهم مكشوفون. ساعة الساعة بعبارة أخرى في المشكلة في الأزمة ما عند شيء يلتجئوا إليه، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. المنافق في المثال السابق حينما يسمع صوت البرق يضع يديه في أذنيه حتى لا يخاف، لأن الصوت هذا مرعب، فيخلي إيده في أذنه، يغمض عينه حتى هذا البرق لا يخطف بصره. ربنا يقول الله قادر على أن يسلب من المنافقين سمعهم وبصرهم. السمع والبصر قيمتهما أنهما يؤديان إلى الفؤاد، يؤديان إلى القلب. أنت ترى الشيء فقلبك يأمرك بالصواب، ترى الجدار فلا تصطدم بالجدار، ترى الخطر فتبتعد عن الخطر، تسمع فتستفيد من سمعك. لكن هذا السمع الذي لا يستفاد منه الفؤاد لا يستفيد منه، ما يوصل شيء للقلب. هذا سمع مثل لا سمع، عين مثل لا عين، صم بكم عمي، مع أنه عند عين. ذاك المثل المعروف يقول الأعمى إذا وقع في البئر فله عذره لأنه أعمى، لكن البصير إذا وقع في البئر من يعذره؟ لا أحد. يقول له أنت أعمى عندك عيون، وين راحت عيونك؟ ربنا يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم. هذا السمع الذي ليس وسيلة للفهم والإدراك، وأبصارهم هذا البصر الذي ليس وسيلة للرؤية والاعتبار. الله إذا أراد لذهب بسمعهم وأبصارهم. وعادة المنافق يهتم كثيرا بسمعه وبصره، لكن شنو فائدة هذا السمع والبصر؟ الله إذا يريد يشيل سمعك ويشيل بصرك. إن الله على كل شيء قدير. إذن معنى هذه الآية لو شاء الله لأخذ منهم وسيلة إدراك القلب، وحينئذ لا ينتفع حتى بالقلب، بعد ما في وسيلة للوصول إليه، سمع وبصر. هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يخسروا سمعهم، هؤلاء الذين يغمضون عيونهم حتى لا يخطف البرق بصرهم، لو شاء الله لأخذ لذهب بسمعهم وأبصارهم وذهب به هنا بنفس المعنى الذي ذكرناه سابقا، يعني أخذ منهم مو أذهب سمعهم، ذهب بسمعهم. أساسا هذه الحواس هي نعمة إلهية أعطاها الله لنا، وإذا أراد يأخذها منا. السمع والبصر والفؤاد والإدراك والفهم والعلم، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا العلم الله ممكن يأخذ بهذا النور، يسلبه إليه، هو الذي أعطى هو الذي يسلب. جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام فيما قال له أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ما قبل. شلون العلم نور؟ أنا أعرف أن هذا جدار، عندي علم بوجود الجدار، هذا النور من الله، الله نطيني نور، لا أنا أعرف هذا ما يقدر يسلمه من عندي. فقال له الإمام ما اسمك؟ نسى اسمه. اسمك شنو؟ أقرب شيء للإنسان من أول يوم اللي جاي للدنيا يسمعه، بعد ما يقدر يتكلم ولا يقدر يفعل شيء، يسمع اسمه من يوم اللي هو صغير، نسي اسمه. الإمام قال له وين راح علمك؟ العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ما نريد نفصل في قضية العلم وندخل في صراع مع الفلاسفة في هذا المجال، مثل ما البصر الجدار موجود، لكن إذا عينك سليمة تشوف الجدار، إذا عينك أصيبت لا ترى الجدار مع أن الجدار موجود. هذا النور لا ينعكس إلى عينك فترى الجدار. على كل حال، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء. من مظاهر قدرة الله أن الله قادر على التصرف في دواخل الإنسان، من داخلك يغير شيء. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، عندك إرادة قررت على أن تعمل شيء، لكن الله يتصرف في إرادتك، يلغي هذه الإرادة من عندك من داخلك يلغي. الله يقول إن الله على كل شيء قدير مباشرة بعد قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم. إذا يريد الله يذهب بسمعهم، يعني من داخلك يسلب من عندك هذا الإحساس، هذه الحاسة يسلبها منك، يأخذ بسمعك، يأخذ ببصرك، بالمعنيين يسلب قدرة السماع أو يسلب قدرة الاستفادة من السماع، وكلاهما نتيجتها واحدة، يسلب البصر منك أو يسلب منك القدرة من الاستفادة من البصر. تمر على العبر ولا تراها عبرا، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار أو أقل المعتبر، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما قيمة عين لا تستطيع أن تلتقط الجدار أمامك فتصطدم أنت بالجدار، شنو قيمة هذا العلم أو هذا العين؟ على كل حال، الله إذا أراد فهو يتصرف في داخل الإنسان، مو فقط من خارج الإنسان، في داخله، يسلب الإحساس من الأعضاء، يسلب النور من هذه الأعضاء التي منحها الله للإنسان لكي يستفيد منها ويعتبر بها. إذن لله القدرة والتمكن، قدير معناه واضح. البعض يفسر معنى القدرة، قدرة يعني متمكن، يستطيع يتصرف يتحكم، سميه ما شاء. الله قادر على أن يسلب صفات الروح، لأنه أساسا كلما أعطاه الله للإنسان فهو خارج عن ذات الإنسان. ذات الإنسان عدمية، ذات الإنسان ظلمانية، أساسها مظلم وأساسها عدمي. على كل حال الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث عن قدرة الإنسان، ما نريد نفصل كثير بس مقدار لازم نذكر، معنى أن الله على كل شيء، كل شيء الشيء كل ما هو موجود، لكن قد يأتي المعنى على كل أمر، على كل معنى، على كل فكرة، على كل ما يخطر في بالك. الله قدير، قدرة الله لا تقاس بشيء، كما أن علم الله لا يقاس بشيء، صفات الله لا تقاس بصفاتنا إطلاقا، لا تجانس بين وجودنا ووجود الله، ولا تجانس بين صفاتنا وصفات الله عز وجل. ومنها القدر، الله منذ أن كان، وهذا المعنى هم أيضا مو بالمعنى الدقيق للكلمة، منذ أن كان كان قديرا. القدرة جزء من صفات الله، من ذات الله عز وجل. الله على كل شيء، على كل أمر قدير، حتى لو لم يكن هنالك شيء، لم يكن هنالك أمر، أنت يقال لك قادر على أن تحمل هذا الحجر. إذا كان هنالك حجر وأنت حملت الحجر أو كانت عندك قدرة على حمل الحجر فعندك قدرة. حينما لم يكن هنالك شيء كان الله قادرا، كما أن الله كان عالما حينما لم يكن هنالك علم ولا معلوم. الإمام يتحدث عن هذا، يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، بدون وجود معلوم العلم ذات الله، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور، كان الله قادرا. نحن قدرتنا تقع على الأشياء الموجودة، لكن قدرة الله على تحويل العدم إلى وجود، وكلمة العدم هم في المعنى اللفظي للكلمة، يعني إيجاد الشيء لا من شيء، لا من شيء خلق ما كان. هذا غريب، ما نقدر نتصور قدرته. أنت قادر، أحيانا نقول فلان بطل يستطيع أن يحمل 300 كيلو وزن، عجيب. لا نقول يستطيع أن يحمل جبل ملايين الأطنان، جبل موجود، ظهر موجود، يحمل الجبل على ظهره، أو يحول الشيء إلى شيء آخر، يحول الحديد والمواد البتروكيماويات إلى سيارة مثلا، نقول هذا مصنع قدير قادر على أن يحول حديد موجود، مواد موجودة، يحولها إلى سيارة، يحولها إلى طيارة. لكن أن تتعلق القدرة بالعدم، شنو معناه؟ أنا ما أعرف حقيقة، أنت أهم تعرف، ما حد يقدر يفسر هذا يعني شنو. قدرة الله على الإيجاد وقدرته على الإعدام، هو الذي يبدأ، هو الذي يعيد، هو الذي يحيي، هو الذي يخلق، هو الذي يفني. الإيجاد والإفناء، قدرة الله يمكن أن تتعلق بالإيجاد من العدم، من اللا شيء، أو لا من شيء، مو من اللا شيء، لا من شيء. شنو القدرة هذه؟ إذن الكلام حول أن الله يسلب من المنافق سمعه أو بصره، أو من الإنسان يسلب صفات الجسد، حواس الجسد، أو صفات الروح مثل الإرادة والتعقل وما شابه ذلك. شنو بالنسبة إلى الله هذا؟ ما دامت قدرته على أن تخلق من العدم لا من شيء، فكيف شيء يسلب رب العالمين من عنده؟ قيل لأمير المؤمنين في قضية قدرة الله عز وجل: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ الله قادر، إن الله على كل شيء قدير، أو في آيات أخرى لا قدير مع لام التأكيد. هل يمكن أن الله يضع الدنيا في بيضة بدون أن تكبر البيضة، بدون أن تصغر الدنيا؟ هذا السؤال سئل ثلاث مرات، سئل من ثلاثة من المعصومين، وكان الجواب مختلف. جواب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالعجز. الله ما نقدر نقول ما يقدر، والذي سألتني لا يكون، هذا اللي تسأله ما راح يكون، بس الله مو عاجز، الله قادر، لكن الذي تقوله لا يكون. قد يكون من معنى هذا الحديث الشريف: أحيانا رجل رسام درجة أولى يستطيع أن يرسم كل ما يقع عليه بصره، فورا يحول إلى صورة كاملة ومعبرة. إذا قلت لهذا الرسام ارسم على الهواء، لا يستطيع أن يرسم. هل هو غير رسام؟ هو رسام لو مرسم، رسام عنده قدرة على الرسم، لكنه لن يرسم في الهواء، لأن الهواء لا يتحمل الرسم عليه. مثلا: إن الله لا يوصف بالعجز، وهذا الذي تقوله هو الذي سألتني لا يكون. هذا معنى من معاني الله قادر على هذا الذي تقول، لا نقول له لا يقدر، لكن هذا ملكه. زين. وفي آخر حديث آخر جاء رجل لأمير المؤمنين فقال: أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة ولا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال أمير المؤمنين: ويلك، إن الله لا يوصف بالعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة؟ أنت مخلي شرط أن الله لا يكبر البيضة ولا يصغر الدنيا. الإمام يقول: الله قادر على أن يكبر البيضة، هاي هي القدرة، أو أن يصغر الدنيا فيجعلها في بيضة. هذا أعظم من اللي أنت تتبينه وتقوله. ومن أقدر على أن يلطف، يعني يجعله لطيف صغير، يصغر الدنيا. الله قادر على أن يصغر الدنيا، كل هاي الدنيا بما فيها، بما فيها بدون أن يلغي شيء مما في هذه الدنيا، بما فيها من شمس، ما فيها من قمر، ما فيها من إنسان، ما فيها من أفلاك نجوم، أن يجعلها في بيضة، يعني صغرها. إيه نعم، الله قادر، وقد فعل. سنبين إن شاء الله فيما بعد كيف أن الحياة بدأت كما يقول الذين لا يؤمنون مثلنا بقدرة الله على أن يقول كن فيكون، يعتقدون بأن هذا الكون كله وجد قبل 15 مليار عام بدون أن يزيد فيه شيء أو ينقص، منذ أن خلق في جزء من مليار ذرة، من مليار جزء من الذرة، بدون أن يفقد شيء من وزنه، يفقد شيء مما فيه، كل هذه الأشياء اللي كانت فيه والتي لا تزال فيه، ما زاد ولا نقص. على كل حال قال: ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. وفي رواية ثالثة جاء رجل إلى الإمام الرضا سلام الله عليه قال: هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ فقال الإمام: نعم، وفي أصغر من بيضة. مو فقط يجعلها في بيضة، يجعلها في أصغر من بيضة، قد جعلها في عينك. الحواس الخمس عند الإنسان هي أعضاء، الأعضاء هذه يعني هي التي تحمل هذه الحواس: العين، السمع، اللامسة، الذائقة، هذه أصغر وحدة فيها العين، وهذه العين السماوات والأرض والجبال والبحار وما شابه ذلك كلها تنعكس في داخل بؤبؤة العين، عدسة العين، وهو أقل من بيضة. قال وفي أصغر من البيضة، قد جعلها في عينك وهو أقل من البيضة، لأنك إذا فتحتها آينت السماء والأرض وما بينهما، فلو شاء لأعماك عنها. إن الله على كل شيء قدير. لو شاء الله، هذا المنافق المكشوف أمام ربه، المتظاهر بالإيمان للناس، الخائف على سمعه وبصره من البرق والرعد، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لكن الله لو شاء، إلا أن حكمته اقتضت أن يعطي للناس فرصة للامتحان، وهذه قاعة امتحان هذه الدنيا، يعطي للكافر للمنافق وللمؤمن، يعطي السمع والبصر وينزل الكتب ويرسل الأنبياء لعله يستجيب لنداء فطرته التي تثار بكتب السماء وبالأنبياء، ويستجيب لها ويخرج من ظلمات النفس، ليس فقط من ظلمات الشارع، لا، نفسه تصبح نفس نورانية مؤمنة ثابتة ملتزمة وعاملة بما أنزل الله من قيم ومثل. بعد أن بين الله عز وجل في هذه الآيات المباركات صفات المتقين وصفات الكافرين وصفات المنافقين، عاد وخاطب الناس جميعا قائلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا مجموعة من الآيات ترتبط بمواضيع مختلفة عما سبقت لكنها مرتبطة بها. أصول الديانات ثلاث: الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، والإيمان بالوحي والأنبياء، والإيمان بيوم الحساب. في هذه الآيات حديث القرآن يرتبط بهذه الأمور الثلاثة: حديث عن الإيمان بالله اعبدوا ربكم، حديث عن الوحي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم حديث عن القيامة والآخرة والجنة كلما رزقوا منها رزقا إلى آخر الآيات، حديث عن هذه الأمور الثلاث التي هي أصول الديانات السماوية جميعا. في هذه الآيات المباركات ربنا يتحدث عن صفات، يتحدث ليس عن صفات المتقين، عن الوسيلة التي بها نصبح من المتقين. الآيات السابقة كانت حديث عن صفات المتقين، هدى للمتقين شنو؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سؤال: ربنا كيف نصبح نحن من المتقين؟ أرشدنا إلى طريقة نصبح بها من المتقين، هذه صفات المتقين، أما الطريقة إلى اكتساب هذه الصفات فهذه الآيات تتحدث عنها. طريقك إلى أن تكون من المتقين، أو كيف تدخل في مجتمع يرضى الله عز وجل عنهم، كيف تصبح أنت من هؤلاء المتقين الذين مدحهم الله في الآيات السابقة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب عام، والناس يعني كل الناس، إذن لا معنى لما قاله بعض المفسرين أن القرآن إذا قال يا أيها الناس يعني أهل مكة، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا يعني أهل المدينة، أو ما قاله البعض من أن يا أيها الناس لا يشمل المؤمنين، أو لا يشمل الكافرين، فلت حديث مفصل في التفاسير لا داعي له إطلاقا. الناس يعني الناس. حينما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن الروم والفرس، هل هؤلاء من الناس؟ قال: وهل الناس إلا هم؟ الناس يعني عامة الناس. لا تستطيع أن تقول مثلا ملايين من الناس هؤلاء ليسوا من الناس. شنو هؤلاء؟ يا أيها الناس خطاب للجميع، لأن الله عز وجل يخاطب الجميع بعبادته، فيستجيب البعض فيكون من المتقين، ويرفض البعض فيكون من الكافرين، ويتظاهر البعض بالقبول ولا يقبل في واقعه فيكون من المنافقين. خطاب عام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدف الخلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الهدف هذا، هدف الخلق ليس أن نأكل ونشرب وننام ونحصل على بعض الملذات العابرة في هذه الدنيا، هذا هدف خلق الحيوانات. أما بالنسبة إلى الإنسان فالهدف من خلقه أن يعبد ربه. لكن لعلكم تتقون ما متعلق بالذي خلقكم. بعض المفسرين قالوا لعلكم تتقون متعلق بالذي خلقكم، يعني خلقكم لعلكم تتقون. لا، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم صفة من صفات الباري عز وجل. التقوى في حقيقة أمره ليس فكرة تؤمن بها ولا نظرية تقبلها. التقوى عمل، أن تعمل على هدى من ربك عز وجل، هذا التقوى. التقوى أن تأكل ولكنك لا تخالف أمر الله في الأكل، أن تشرب لا تخالف أمر الله في الشرب، تمشي، تنكح، تنام، تعمل، لكن ضمن إطار من التقوى، طاعة الله والابتعاد عن معصيته. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. في الحديث الشريف خلقهم ليأمرهم بالعبادة. الله خلقنا حتى يأمرنا بعبادته. إذن الوسيلة للفوز بالجنة وأن نكون من المتقين أن نعبد الله عز وجل ونكون من المتقين. الله إذن بعث الرسل ليدعو أقوامهم كما يقول الحديث الشريف إلى عبادته، فهو القائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبد الله، اجتنب الطغيان، سواء طاغوت النفس أو طاغوت المجتمع. يا أيها الناس ربنا يريد الخير للجميع وأعطى للجميع فطرتهم وأرسل الأنبياء للجميع وأنزل الكتب للجميع ثم أتم حجته على الجميع قائلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا، معنى العبادة هنا معنى عام، لا يعني صلوا فقط، صوموا فقط، أدوا ما نسميه بالعبادات. المقصود بالعبادة هنا كل أنشطة الإنسان ضمن خيمة من التقوى، ضمن اصطباغ بصبغة الله عز وجل. المؤمن يأكل والكافر يأكل، لكن المؤمن يأكل الحلال والكافر لا يهمه أن يأكل من حلال أو من حرام. المؤمن يأكل ويشكر الله على الطعام ويذكر اسم الله عز وجل ويؤدي حق هذه النعمة، والكافر لا يفعل. فإذا المؤمن حينما يأكل يعبد الله، الكافر حينما يأكل يعصي الله عز وجل، وكلاهما يأكل. العبادة بمعناها العام، الطاعة والخضوع والقبول العملي، العملي بما أمر الله عز وجل. والعبادات صلاة صيام، هذا الجزء ما في شك الأفضل من عمل الإنسان. يقول الحديث الشريف، هاي الأحاديث اللي نقراها لكي نثبت أن معنى العبادة شيء عام يشمل كل أنشطة الإنسان من عقيدته ومعرفته وانتهاء بكسبه للرزق الحلال، هذا كل عبادة. حديث يقول أول عبادة الله معرفته، اعبد الله يعني شنو؟ يعني اعرف الله. وأصل معرفة الله توحيده، ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه. حينما نقول عالم ننفي عنه الجهل، لا نثبت له علما معينا في أذهاننا، لأن عقولنا لن تشمل رب العباد. ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه بشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق، وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف. الله لا يوصف، وحينما تقول الله أكبر لا يعني أكبر من الجبل، أكبر من الأرض، أكبر من الشمس، يعني أكبر من أن يوصف. كل مخلوق يشهد بأن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف. هذه معنى العبادة. أول عبادة الله معرفته، أن تعرف الله، أن تنزه الله مما يعلق في ذهنك، لأنك حينما تتصور كل ما أنت تفكر فيه وتستوعبه بفكرك فهو مخلوق لك، هذا مو خالقك، هذا مخلوقك. زين. وأيضا في رواية ثانية، ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله، أن تنزه الله كلما رأيت شيئا، تسبحه، تحمده، تفكر في أمر الله، في خلق الله عز وجل، وليس في الله، في أمر الله. وفي رواية أخرى عن رسول الله، العبادة 70 جزءا، أفضلها جزءا طلب الحلال. العبادة أنواع مختلفة، 70 نوع. طلب الحلال أيضا عبادة، حينما تلتزم أن لا تطرق باب الحرام حتى تأكل، وأن تطرق باب الحلال فأنت ملتزم بعبادة الله، وأنت تمشي على الأرض أنت في حالة عبادة. رواية أخرى، ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته. أن تكون صامت ملقلقة لسان على لسانك كل خير وشر، كل تهمة وغيبة ونميمة وما شابه ذلك، والمشي إلى بيت الله. هنا العبادة فسرت بالصمت، هناك بالتفكر، قبل ذلك بالمعرفة، وأيضا في رواية أخرى طلب الحلال. هذه كلها عبادة. حركة الإنسان ونشاط الإنسان في الحياة، حينما تكون هذه الحركة وهذا النشاط ملتزما بأوامر الله ونواهيه، فهذه الحركة عبادة، وهذا النشاط عبادة، وهذا هو المقصود من اعبدوا ربكم. وإلا واحد يصلي في بيته، يروح في دكانه، يضع الصلاة في صندوق في داره أو في المسجد، يفتح الدكان، لا ارتباط لعمله بعبادة الله في البيع والشراء وكسب المال، ما يلتزم بحلال وحرام وقواعد وفقه وما شابه ذلك، هذا مو عبادة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم. في رواية أخرى، من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس، التزم بالواجبات وما فرض الله عليك فيها فأنت من أعبد الناس. وفي آخر أن أشد العبادة الورع، أن تكون ورعا، أن تكون حذرا من مخالفة الله، تقيا، هذا أفضل العبادة. وعن الإمام الرضا سلام الله عليه قال النظر، شوفوا قلنا العبادة تشمل المعرفة، معرفة الله عبادة، ذكر الله عبادة، أن تذكر الله بدون أن تتلفظ بشيء، مجرد ذكر الله ومجرد تعظيمه في داخل نفسك هذا عبادة. أيضا يشمل النظر، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول النظر إلى ذريتنا عبادة. فقيل يا ابن رسول الله النظر إلى الأئمة منكم، الأئمة النظر إليهم عبادة، أو إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله؟ قال النظر إلى جميع ذرية النبي عبادة ما لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي. واحد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعرف عنه أنه خالف منهاج رسول الله، ولا تعرف أنه تلوث بالمعاصي، مجرد نظرك إليه عبادة. إذن العبادة تشمل المعرفة وطلب الحلال والصلاة والصمت والمشي إلى بيت الله والتفكر في أمر الله والنظر إلى ذرية رسول الله، كل نشاطاتك حينما تكون في مجالها الصحيح فهي عبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.